خلاص ما عندنا مرة واحدة يا حبيبي. وانهي اهلا وسهلا بكم في اكبر سماع سرنديد وصيدي آبارة تكرور تذرع. أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإن مست لست أعدم قبرا. همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. هذه سرنديد أو سيلان التي هي جزيرة عظيمة وتسمى اليوم بسريلانكا أو جزيرة الشاي. هذه المدينة الجميلة الرائعة والتي نلحظ فيها البحر الرائع الجميل والناس البسطاء جدا الموجودين في هذه المدينة الجميلة في سريلانكا وفي كولومبو العاصمة الشهيرة. ونجد أن يعني المساكن متواضعة للغاية، الناس يتعاونون بشكل جميل ومتواضع أيضا كذلك. العمائر الكبيرة نادرة جدا، هي فقط يمكن برج أو برجين والباقي عبارة عن بضعة فنادق. هذه المدينة الجميلة هي مدينة سريلانكا، طبعا فيها مميزات رائعة لذلك يلجأ إليها الناس ويأتونها في المصايف ويختارونها من بين الدول المجاورة مثل ماليزيا مثل أندونيسيا وغيرها. هذه البلاد الوحيدة يعني تختار بنسبة أكبر أحيانا لبضعة يعني أسباب سنلحظها الآن. تعايش إيجابي وفي تعايش سلبي. التعايش الإيجابي أن الناس تتعامل مع بعضها البعض بهدوء ويحاول ينسجموا فيما بينهم، وهذا وجدناه في ماليزيا واستطاع الدكتور مهاتير محمد أن ينجح فيه، وتكلمنا في هذا في 3 حلقات عن تعايش ماليزيا الناجح. وفي تعايش سلبي يكون بين الناس مشاكل، يعني هذه الأرض الآن سريلانكا فيها 69 بوذيين فيهم المسلمون طبعا قرابة 15%، البعض قال قرابة 9%، النصارى 7%، الهندوس 15%، يعني بينهم تعايش وانسجام، ما في طبعا مشاكل كبيرة، وهذا يسمى التعايش الإيجابي. في تعايش سلبي انه ايضا بينهم طوائف تختلف فيما بينها، ودائما نقرأ في الأخبار هذه المشكلات، دائما الاختلاط والديانات بعضها ببعض، ما كان منها صالح وما كان منها باطلا. إذا كان فيه وعي وعقل يمكن أن ينجح هؤلاء الناس بديانات مختلفة، فمن باب أولى أن ينجح الإسلاميون والدعاء والمصلحون على خلاف سياراتهم الدعوية والحركية والعلمية في التجانس والتعايش الفكري العام فضلا عن الاعتقاد الكلي. لنا أن نعرف أن هذه البلاد العظيمة اللي يبلغ عدد سكانها الآن 20 مليون دخل الإسلام في القرن الأول للهجرة. هذا يعني أن تجار المسلمين عندما تحركوا إلى هذه البلاد أثروا في الموجودين فيها أي ما تأثير، وصارت بلاد سريلانكا وبلاد سرنديب بلاد إسلامية. لكن لما قصر المسلمون للأسف، يعني إخواننا وأجدادنا وأهلنا قد أتوا إلى هذه البلاد بمنهج الإسلام وبالمعاملة الراقية، لكن تغير الزمان لأن المسلمون أنفسهم هم تغيروا. حتى يقول البوذيين في كتبهم أنهم كانوا يحترمون المرأة المسلمة بحجابها وحيائها، حتى إذا صعدت السيارة كانوا هم يفتحون لها الباب، يعني يجعلون لها قداسة ومكانة خاصة. لما تغيرت المرأة المسلمة وتأثرت بالبلاد الغربية أصبحوا للأسف الشديد يعني لا مكانة ولا احترام. المسلمين الآن في سريلانكا يعانون معاناة شديدة من طائفتين، الطائفة البوذية والطائفة الشيعية. الطائفة البوذية خططت وركبت استعادة المنطقة على المنهج البوذي، وأخذوا يرتبون لهم أماكن خاصة، يعني لهم الآن بنك خاص بهم كبوذيين، لهم معاهد خاصة تخطط لتغيير المنطقة، لهم مخيمات مختلطة بين الشباب وبالبنات. كذلك الشيعة لهم دور هائل في المنطقة، يدفقون الأموال، يبنون حتى المساجد، المساجد السنية يبنوها لهم، يساعدون أئمة المساجد، يساعدون دكاترة الجامعة، يعني هذا مدخل من المداخل للتغيير. وذلك هناك عدد من دكاترة الجامعة تغيروا، عدد من أئمة المساجد تغيروا، وكذلك لهم دور كبير في تدفق المال في المخيمات والمعاهد الخاصة بالمنهج الشيعي. لكن للأسف المسلمين اليوم في هذه البلاد التاسعة العظيمة التي هي بلادهم إن زاروها يزورون السياح لا يحملون الكتب، لا يحملون الفكر، لا يحملون المنهج الذي حمله غيرهم. فطرنا الآن في أحد المطاعم الجميلة، منطقة حقيقة السعودية تشبه الهدى وأبها، رائعة للغاية. لكن صراحة ما استمتعنا بالأكل كثير لأنه الأطعمة على تنوعها، لكن فيها البسباس والفلافل. وأتذكر الدكتور عبد الله قادر الأهدل لما زار سريلانكا ودخل أحد مطاعمها قال مستعيرا كلمات قطري بن شجاع الخارجي يقول لها وقد طارت شعاعا من البسباس ريحك لن تراعي، فصبرا في مجال الأكل صبرا فما ترك الطعام بمستطاعي. وحقيقة طبيعة الشعب السريلانكي طبيعة هادئة للغاية، ولذلك البوذيين منهم يدخلون في دين الإسلام أكثر من الديانات الأخرى، حتى أن صوت الأذان الذي يبلغ عبر الآفاق في هذه البلاد الجميلة يدخل الناس في دين الإسلام، والسبب مجرد صوت الأذان، على أن يعني أصواتهم ليست تلك الأصوات الجميلة والمنغمة والملحنة، لكن سبحان الله طبيعة الأذان طبيعة الناس وفطرتها يحتاجون إلى من يذكرهم. وأصل الشعب السريلانكي أصله الهدوء والتعامل اللطيف، لكن عندما يعني يتأثرون بجهات أخرى ويدعمون بالسلاح ويدعمون بالمال يتغير فيكون الوجه الآخر للسريلانكيين. فهذه هي طبيعة الحياة، إذا رجع الناس إلى فطرتهم السوية ستجد التعامل الراقي، وإذا للأسف أثر عليهم بتأثيرات أخرى نجد وجه آخر للسريلانكيين. I'm gonna go to the hospital. الآن في منطقة سيلان، هذه المنطقة الرائعة للغاية، الأمطار شديدة، وحتى يعني الوصول إلى هذا المرتفع في المنطقة التي يسموها منطقة الشاي. طبعا الآن هنشوف بعد شوية الناس رجال ونساء شغالين في تجميع يعني الأوراق الخاصة بالشاي، وفي منظر حقيقة خيالي في سريلانكا في سيلان تحديدا. وهذه يعني كما نلاحظ الأمطار الجميلة المتدفقة، وكذلك الناس اللي قاعدين يستمتعوا بمنظر حقيقة جميل للغاية. هنروح الآن نشوف يعني طريقة تجميع هؤلاء الناس للشاي والآلية اللطيفة السهلة اللي نحن نستمتع فيها حقيقة في بلادنا، وهم يبذلون يعني جهد صحيح في مشقة، لكن مع هذه النعمة اللي أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بها فيها متعة. نحن نحاول الآن يا جماعة نسوي لكم براد شاهي يعني طازج على أحلى ما يمكن. زي ما انتم شايفين نحن الآن في هذه المنطقة، هذه الأوراق اللي قاعدين الناس تجمعها حتى تسوي منها شاهي، أوراق طبعا صغيرة جدا سبحان الله يعني، بس لا أحد يأخذ مقلب بعدين يقول ترى شكل الورق هو نفس الشكل الموجود في السعودية ولا في مصر ولا في سوريا ولا في اليمن ولا في الجزائر، وناخذ مقلب ونروح يبيعه للناس يقول والله هو ترى هذا يعني الشاهي السيلاني اللي هو أحلى ما يمكن. طبعا أنا أحاول أخذ نماذج من هنا ويمكن سبحان الله يعني نبيعه على شركة ليبسون ولا نبيعه على بعض الشركات، ولطالما في شركات قاعد تقلد، شركات صينية وشركات يعني تايلندية، برضو حنحاول إيش نسوق عليهم يمكن يعني نسترزق ويرزق الله عز وجل الجميع. طبعا أحاول أخذ لكم هذه الكمية ونروح بعد شوية إن شاء الله على المصنع نشوفوا كيف حنصنع من خلال هذه الأوراق الشاهي، وبعدين كل واحد يرسل لنا إيميل إن شاء الله نعطيه براد شاهي يعني على أحلى ما يمكن. إذا كان البوذيون والشيعة ينفقون أموالهم من أجل التغيير في المجتمع السريلانكي، فإن هناك أيضا من العلماء والوجهاء ممن يبذلون أموالهم بصدق وإخلاص ونزكيم على الله حتى يغيروا نحو الأفضل في هذا المجتمع. والزائر لسريلانكا لابد أن يتذكر الرجل العظيم محمد نظيم الذي كان يجمع بين التجارة في الأحجار الكريمة وما بين أيضا العلوم الشرعية والدينية، وقد بذل هذا الرجل جهدا ضخما وكبيرا في التغيير نحو الأفضل، وأسلمت كثير من البوذيين في المجتمع السريلانكي، وأنشأ جامعة كبيرة هي الجامعة الإسلامية النظامية هنا في سريلانكا، وساعدته يعني مشهورة رجالات البنك الإسلامي للتنمية حيث دفعوا أكثر من نصف مليون دولار حتى تنشأ هذه الجامعة. ومن ضمن هذه الجهود هذا المركز الكبير، وهو مركز الإيمان الذي يشرف عليه نخبة من الدعاء والفضلاء على فكر ومنهج هذا الرجل الذي ابتدى. ومن عظمة فكر محمد نظيم أنه أنشأ جمعية سماها جمعية النهوض للمسلمين. طبعا يظهر لنا الآن أحد العلماء والمشايخ يشرح للطلبة مواد اللغة العربية، مواد اللغة العربية، ويشرح لهم كذلك العلوم الإسلامية. طبعا يستمعون بعد صلاة المغرب، وهذا يعني له أثره في التعليم. هنا أيضا مجموعة من أهل العلم والفضل مشتغلون بترجمة القرآن الكريم إلى اللغة السنهالية السريلانكية، وأيضا هم أعضاء شورى المركز ليناقشوا أحوال الطلاب وأحوال المركز لما فيه يعني مصلحة المسلمين. طبعا لو لاحظ هذه جريدة اسمها بلدنا أو وطننا، في هذه الجريدة يطبعون يعني قرابة 10,000 نسخة، ولاحظ هنا صورة أردوغان، يعني أناس يعيشون عصرهم ويفهمون يعني رسالتهم يعني على مستوى الفطر. لكن هذه الجريدة يعني مطبوعة كل شهرين أو كل أسبوعين يطبعون هذه الجريدة 10,000 نسخة للتوعية. لاحظ أيضا عندهم مجلة الحسنات وهي مجلة شهرية بلغتهم، حتى لاحظ الموضوعات الموجودة مثلا صورة أوباما ناس عصريين، صحيح اسمها الحسنات صورة المئذنة هنا، لكن هنا أيضا لأخبار المسلمين واسمها حقيقة جميل جدا اسمها الحسنات، وهذه يعني صورة تنم عن خبر عن التربية والإيمان. عندهم مجلة أخرى، هذه مجلة خاصة باللغة السنهالية عنوانها النهضة، هذه يعني من اسمها اسم جميل جدا، عنوانها مجلة النهضة للرقي والفكر. يعني لاحظ عندنا مجلة تربوية إيمانية، مجلة جريدة عامة، مجلة اسمها النهضة للفكر، حتى الأطفال عندهم مجلة خاصة اسمها مجلة أهرام، يعني مجلة الحرف الخاصة بالأطفال. يعني هذا حقيقة التنوع الجميل، يعني لا يقول أحد والله ما عندنا إمكانيات وما عندنا قدرات، ما شاء الله يطبعون 10,000 من النسخ، هذه تطبع 10,000 الأطفال، الأطفال تطبع 10,000، والحسنات تطبع 20,000 نسخة ما شاء الله، وهذه الجريدة 10,000 تقريبا، يعني ما شاء الله. إضافة إلى القرآن مترجم باللغة السنهالية ومجموعة من الكتب، يعني ما شاء الله طبعات ممتازة وفاخرة. لا أحد يريد أن ينهض بهذه الأمة إلا وعليه أن يفكر بالنهضة بها من خلال الفكر والتوعية، والذي لا يريد أن يخطط في هذا الأمر يعني يدخل في مجالات أخرى لن ينجح. وهؤلاء دخلوا في خط جديد، وهم فصلوا السياسة لها رجالاتها والتعليم والتوعية لها رجالاتها، وهذا هو العقل الناضج في سريلانكا. I will correct with my fear. Thank you.